نسيكم مما في بطونه من بين

Oh, Yeah.

Yeah. Thank you. Thank you. عشان خاطر الرئيسة المثيرة الكريمة العظيمة العالية ستنا السيدة يا زينة. صلي على حضرة النبي نجد يا مولانا سيدنا الحسين فتح ربنا يكرمنا ويكرم ويكرم اخواننا. كذبت ثمود بالطغيان عشان خاطر الرئيسة المثيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. Thank you.

الحمد صراط الذين أنعمت عليهم